الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان آخر ما تحدثنا عنه، تحدثنا عن غزوة بدر وعن تفاصيل ما وقع وعن النتائج التي أعقبت الغزوة. وبالمناسبة كان لهذه الغزوة من الآثار والنتائج والإفرازات الشيء العظيم، وأخطر هذه النتائج والإفرازات على الإطلاق ظهور النفاق بصورة واضحة في المدينة. كان الناس في المدينة إما مسلم وإما كافر، وكان الكفار في المدينة من الأوس والخزرج لا يترددون في إظهار كفرهم، ولكن لما ظهرت قوة المسلمين في بدر وذاع صيتهم في العالم وطار ذكرهم في آفاق العرب خشي الكفار على أنفسهم فأسلموا بغير قناعة. ولذلك أسلم عبد الله ابن أبي ابن سلول، أو أظهر إسلامه أو أعلن إسلامه بعد غزوة بدر بشهر، يعني في شهر شوال، في شهر شنو؟ في شهر شوال، لأن بدر كانت في رمضان، في شوال أعلن كبير المنافقين إسلامه. وهذا من أخطر الآثار، لأنه عند زمن استضعاف المسلمين لا يكون نفاق بالمناسبة، بل يكون العداء للإسلام صريحا وواضحا. لماذا يتوارى الناس؟ وكان هؤلاء لا يتوارون ويعادون، لكن لما ظهرت القوة ما كان للمشركين الذين لم يسلموا بقناعة ويحملون حقدا دفينا إلا أن يجاروا التيار، وبالتالي صاروا أسلموا أو أعلنوا إسلامهم زورا وبهتانا وأضمروا الكفر في بطونهم. الإفراز الثاني من إفرازات الغزو الخطير، بقية القبائل العربية التي في الجزيرة بدأت تتخوف، وهي قبائل ليست ذات غرض كبير في الكفر والإيمان، هذا الصراع هم ليسوا جزء منه، لكنهم من القبائل التي تعتمد على النهب والسلب، ووجود دولة قوية في المدينة تحجيم لهم، فبدأوا في المؤامرات والكيد والاستفزاز لجيش النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث، بدأ عداء اليهود ونقض اتفاقات وعهود وعقود المدينة غيظا وحسدا، كما سوف نعرف بعد قليل. إذن الآن أفرز واقع بدر تحديات عظيمة تكمن في أربع مواجهات أساسية: المنافقون في المدينة، واليهود الذين في المدينة، والعرب الذين لا غرض لهم في قتال ولا كفر ولا إيمان، ولكن بدأوا يتخوفوا على مركزهم الاقتصادي باعتبار أن أهم وسيلة عندهم السلب وشنو والنهب والإغارة وكذا، والإسلام يمنع هذا، ولا شك أن وجود دولة سيمنع هذا. ثم قريش الذين هزموا وهم يحملون مرارة الهزيمة، وبالمناسبة قريش ضيق عليها جدا، لأن أي رحلة بعد ذلك، ابتداء وقعت غزوة بدر، وقعت غزوة بدر للدفاع عن التجارة والأموال، قريش فكرت في طريق غير طريق المدينة، وقد قارب رحلة الصيف التي هي إلى شنو؟ إلى الشام، ولا طريق إلى الشام إلا عبر المدينة، فاختارت قريش طريق العراق، طريق إلى جهة العراق، وهذا حصلت فيه وقائع وأحداث. نحن الآن في السنة الثانية من الهجرة النبوية، سنناقش النشاط العسكري بين بدر وأحد. غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة النبوية وغزوة بدر في السنة شنو؟ الثانية. في هذه الفترة تضاعف المجهود وزادت التحديات. نرجع قليلا إلى مكة. في مكة أعلنت قريش عن منع النياحة في مكة. منع الناس من النياحة بالمناسبة. قالوا نحن إذا نحن نفسنا عن أنفسنا وأرادوا أن يغيظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعوا النياحة في مكة. جلس في الحجر في الكعبة صفوان بن أمية وعمير بن وهب الجمحي. وعمير لو تذكرون هو الذي شق الوادي بفرسه وأحاط بالجيش الإسلامي من بعيد وقال ليس هنالك مدد ولكنني رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. هو من دهات العرب. جلس مع صفوان بن أمية الذي قتل والده أمية، قتل أمية بن خلف وأخوه علي، علي بن من؟ ابن أمية. فتذاكروا أشراف مكة. فقال عمير، وكان لعمير ولد أسير وهو وهب ابن عمير ابن وهب الجمحي، فتذاكروا القتلى. فقال عمير لولا دين لفلان علي لذهبت وقتلت محمد في المدينة. فقال له صفوان دينك علي؟ قال وعيالي؟ قال وعيالك علي أبد الدهر. أدوا كلمة. فتجهز عمير وسن سيفه وسمه وجاء إلى المدينة بحجة وتحت ستار أنه جاء يفدي أسيره. ومن هو أسيره؟ ولده. فلما لقيه عمر على باب النبي صلى الله عليه وسلم أراد عمر أن يقتله، وقال رأس الكفر عمير، وكان من الذين يؤذون النبي، يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فأخذه ولببه وجيء به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن الله مانعي. وقف عمير بسيفه بعيدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أدنه تعال. جاء. قال ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت لفداء أسير الذي عندكم. قال وما هذا السيف الذي تحمله على عنقه؟ قال وهل أغنت عنا سيوفنا يوم بدر؟ قال يا عمير ألم تجلس في الحجر مع صفوان وتذاكرتما قتلى بدر وقلت له لولا دين علي لفلان وعيالي وتكفل لك بدينك وتكفل بعيالك وسممت سيفك وجئت تقتلني والله مانعني منك؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان معنا في الحجر غيري وصفوان وأنت رسول من الله. فقال له النبي أفدوا أسيره وعلموا أخاكم الدين. يعبر أهل السير عن هذه المسألة بإسلام شيطان. قالوا أسلم شنو؟ شيطان، لأنه كان من الدهاء ومن الذكاء ومن الحنكة بمكان. من أعظم الوقائع الآن سوف أتحدث بما أستطيع إن شاء الله من بدر إلى غزوة أحد، ليكون درسنا القادم إن شاء الله الحديث عن غزوة أحد. لكن من أعظم الوقائع والأحداث التي حصلت ووقعت هو أن من الأسرى لو تذكرون ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والختن هو بلغتنا النسيب، وهو أبو العاص ابن الربيع، وهو من بني عبد شمس أموي ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، وأمه هالة أخت خديجة. وكان أبو العاص أسيرا، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه لما أرسلت زينب في فدائه قلادة أو قلادة كانت قد أعطتها إياها خديجة في زفافها، ولم يكن آنذاك بعثة. وأصرت قريش من باب المقاطعة على أبي العاص أن يطلق زينب نكاية في النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يطلقها. وفي صحيح مسلم لما تزوج علي رضي الله عنه بجميلة بنت أبي جهل على فاطمة وصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله في بيت واحد، وإن فاطمة بضعة مني. لما قال هذا الكلام فقد أثنى على أبي العاص بن الربيع في مصاهرته خيرا، قال قال فوفى، قال فصدق ووعدني فوفى. أبو العاص بن الربيع أطلق النبي صراحه بغير فداء، ولكن اشترط عليه أن زينب ابنته مسلمة وهي موجودة معه في مكة، إذا رجع مكة أن يطلقها وأن يتركها لتهاجر إليه. أبو العاص وفى. بالمناسبة أبو العاص أسلم على الراجح من أقوال أهل السير بعد الحديبية، بين فتح مكة وبين شنو؟ وبين الحديبية. وله قصة إسلام رائعة لما نأتي في موضعها من أحداث إسلامه سوف نقصه. ذلك ذهب وقال لزينب الحقي بأبيك، وهم عرب، أخوه أخو منه أبو العاص بن الربيع اسمه كنانة بن الربيع، يعتبر لزينب حموها، يعتبر لزينب شنو؟ حمو. الحمو منه أخو الزوج وأقرباؤه. قال أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. فكنان بن الربيع أخذ زينب في هودج. تحكي زينب قصة عجيبة جدا رضي الله تعالى عنها السيدة الطاهرة، تقول زينب لقيتني هند بنت عتبة قالت يا ابنة محمد أتريدين اللحاق بأبيك؟ قالت زينب وكنت أريد ذلك فعلا. ولا تحكي زينب رضي الله عنها، تقول فأنكرت عليها فقالت لها لا تفعل، ولكن إن أردت فأخبريني أجهزك بالمال والزاد فإنه يكون بين النساء ما لا يكون بين الرجال. قالت زينب وما أراها إلا صادقة، يعني ما قالت لها شنو عشان تستدرجها فعلا لا تخدمها، قالت ما أراها إلا صادقة ولكني عميت عليها. أبى أتكلم بعد كله، بعد أبى أتكلمها. كنانة ده رجل عجيب، في نهار مكة حمل زينب رضي الله تعالى عنها على الهودج في البعير، وحمل كنانته وأقواسه وسلاحه وخرج بها في وضح النهار، ومر على رجال من قريش ولم يكن للغزوة شهر، الغزوة لسه ماله حارة، فتحدث بعض الرجال فلحقوا به عند ذي طوى، منطقة في مكة عند شنو؟ ذي طوى، وفيهم هبار ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. هبار قريب الزبير بن العوام ود عمه، خرج واعترضها وروعها برمحه حتى قيل أنها كانت حمل فطرحت حملها من الخوف. أما كنانة فقد نثر سهامه وعبأها، قال والله لا يقرب البعير أحد إلا وهو كافر على دين قومه إلا وضعت سهما من كنانتي فيه حتى تفنى جميعا وأجالدكم بسيفي. فصار القوم مترقبون فرجعوا إلى الوراء وهو جاهز ما قد يتحرك، خلاص برك وحمل القوس ينتظرهم. فجاء أبو سفيان يجري قال للرجل يا أيها الرجل كف عليك سهامك نكلمك، فكف. قال له يا هذا لقد خرجت في وضح النهار وأنت تعلم أن محمد قد قتل أشراف مكة، وإن هذا ليس من الحكمة، وإنا لا نريد أن نمنعك ولكن نقول رددناك فارجع واخرج بها ليلى. فرجع كنانة ابن الربيع ورجع هؤلاء، فهجت هؤلاء هند، هند منه بنت عتبة، وهذا الذي يدل على أنها لما قالت هذا لزينب كانت شنو صادقة. ماذا قالت؟ قالت أفي السلم أعيار جفاء وغلظة، لكن في السلم لما يكون ما في حرب أعيار وجافين وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك، كان أحسن مكان في حريب مع الرجال، تقوم رجال من رجال وتلحق مرة قال له في والبلد آمنة، قلت أنت عندكم رجالة العوارك الحير المرى العارك المرى الحائر، قلت لهم والله هندي دي خطيرة، قلت لهم أفي السلم أعيار جفاء وغلظة وفي الحرب أشبه النساء العوارك، قلت لهم أنتم عندكم رجالة ما كانت تسواها في بدر، جاءت تسواها مع مرة والبلد آمنة، خلوها مش أصلا ما فارقة معكم، ما فارقة معكم الرجال في الحرب، لكن حسنا ما في حرب. والله يا أخوان الناس ديل عندهم قيم عجيبة جدا بالمناسبة، عندهم قيم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل زيد ابن حارثة ومعه رجل من الأنصار وقال القياء أو انتظرا زينب عند بطن يأجج، هو بطن وادي، وفعلا انتظر كنانة أياما ثم خرج بها ليلى وأسلمها إلى زيد، فوصلت المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل بناتي زينب وأكثرهن إصابة فيها، يعني أوذيت في النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة زينب أشكلت على كثير من أهل الفقه بالمناسبة، ولا بد من أن نسلط الضوء على هذه المسألة حتى لا تكون القضية قضية سرد تاريخي، لنقف حتى مع القضايا الفقهية قليلا. وهو أن زوجها كافر، هي جاءت إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة قطعا، إما في شوال وإما في ذي القعدة، وكان زوجها كافرا. هنا ما في إشكال، نزل تحريم زواج المشركين بالمسلمين بعد الحديبية، هو في السنة كم؟ السادسة. الحديبية في السنة شنو؟ السادسة. وأسلم أبو العاص بعد عامين. والمفترض فقها يحصل شنو؟ المرأة إذا تزوجت وكفر زوجها وهي معقود عليها يفسخ النكاح بأقرب فرصة، وإذا كان بعد الدخول فإنها لابد لها من عدة تعتد حتى تستبرئ شنو؟ تستبرئ شنو؟ رحمها، وبعد ذلك يفسخ النكاح. لكن النكاح زينب لم يفسخ، والدليل على ذلك أنه والحديث عند أبي داود في السنن والصحاح الألباني حديث ابن عباس أن أبا العاص ابن الربيع بعد عامين من نزول التحريم ومنع زواج المسلمة من الكافر بعد عامين أسلم وردها النبي إليه بالنكاح الأول. ولا إشكال هنا، لا إشكال لي، لأنه يا أخواننا المرأة، وهذا مفهوم حديث البخاري، المرأة إذا كان مدخول بها وزوجها شنو؟ كافر أو أحدث شنو؟ كفرا، المرأة بعد العدة بانت منه وحلت لأي رجل مسلم غيره، ولكن لو أنه جاء وأدرك الأمر وأسلم يرد إليه بالنكاح الأول. فالذي حصل أن زينب بعد السنة السادسة نزل التحريم واعتدت وأتمت عدتها، لكنها لم تتزوج، الأمر بيدها، هي على الخيار، واحدة ما لا تتزوج بالرجالة ولا بالقوة ولا كيف يا أخوانا، واحدة طلقت من مسلم وتمت عدتها وجوها رجال وعبتهم، جاهز ولا ما جاهز؟ العدة تمت، وعدة زينب شنو رضي الله عنها شنو تمت، لكن لم يتقدم إليها من شنو من يخطبها حتى جاء أبو العاص. وأبو العاص جاءها أيضا في أموال، وده سبب الإسلام، في السنة السادسة بعد السنة السادسة قبض النبي صلى الله عليه وسلم مال كان لقريش عند أبي العاص، فجاء أبو العاص المدينة ودخل سرا على زينب على اعتبار أن ما زال شنو زوجته، وهذا دليل قاطع على عدم جواز زواج المسلمة بالمشرك سواء كان كتابيا أو مشركا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بهم، وبعد أن سلم نادت زينب من الحجرات قالت أنا ألا إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا بلى، قال والذي نفس محمد بيدي، عشان ما يقول متفق مع بنته، قال والله ما سمعته إلا الآن، وإن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، خلاص أجارتهم على شنو؟ أجارته. فذهب إليها وقال لها أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. كان واضح الموضح؟ ها؟ اللي استدلوا بزواج المسلمة من الكتاب استدلوا بقصة منه زينب، قال الرسول ما رد له بالنكاح الأول. نعم بعد شنو؟ لكن رد له بعد شنو؟ أسلم. ولما كان مشركا قال فإنه لا يخلصن إليك فإنه شنو؟ لا يحل لك. وفعلا منعت نفسها منه. ذهب أبو العاص بن الربيع إلى قريش ورد إليهم جميع أموالهم، قال خنتكم؟ قالوا لا. وفيت؟ قالوا جزاك الله خيرا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإني تبعته. حتى المسلمين لما عرفوا أنه يريد أن يسلم قالوا احتفظ بالأموال. قال بئس ما أبدأ به إسلام الغدر. مش سلمنا الأموال وجاء قال لهم أنا سلاهي داري الحاجة في دور طالبني؟ قالوا ما طالب منك. والله في ناس مسلمين ويأكلوك عديل راس وعديل، يأكلوك راس وعديل والله كويس ده على شرك. قال لهم أص ما أبدأ، وده ناس مشركين ما قال ماله شنو حلال ما قال كلام ده. الزول ده قال بئس ما أبدأه بإسلامي، رجع فردها النبي إليه بالنكاح شنو الأول، هي قد حلت وصارت جاهزة ومؤهلة لأن يتزوجها شنو غيره. لكن ما حصل هذا الزواج لكرامة أبي العاص عند الله، أراد الله أن يحفظ له زينب لأنه كان وفيا معها. هذه حكمة الله تعالى. المهم هذا من الوقائع والأحداث العظيمة التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية. لو تذكرون أن القبائل العربية الموجودة حول المدينة بدأت تتضجر من هذا الانتصار، وإن لم يكن لها دخل في الصراع، يعني ما يهمهم ينتصر قريش أو ينتصر شنو محمد صلى الله عليه وسلم، الغرض ما عندهم، الغرض أن لا يؤثر عليهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن قبائل سليم من غطفان تتهيأ لغارة على المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الأولى دؤوب الحركة. وهذا إن دل إنما يدل على حنكته وحكمته وحسن قيادته صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ بادرهم في ديارهم. بادرهم في شنو؟ في ديارهم. خرج عليه الصلاة والسلام إلى هذه الغزوة، وكانت هذه الغزوة على الراجح من أقوال أهل السير أنها إما في منتصف شوال وإما في بدايات شهر ذي القعدة، والصواب أنها كانت في منتصف شنو شوال. سميت بغزوة سليم أو بغزوة بني سليم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ ديارهم، فلما سمعوا فروا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في 200 راكب، معه كم؟ 200. ففروا وتركوا 500 بعير فغنمها النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث في ديارهم 3 ليالي. وسليمان فرد ياخذ إرهاب جد. وأمريكا تقول لك حاربت الإرهاب، في أمريكا ما شافت الإرهاب بالمناسبة، قال لك بجد الإرهاب بجد ما شافه. والناس ذيل الإرهاب سبب بالمناسبة، هي مظلة وغطاء لضرب الأمة. سمعهم ونقلت إليه الاستخبارات وعيون أصحابه أنهم يقصدون المدينة، فقصدوا في بني سليم وغنم 500 بعير وتقسيمها كالآتي. أخرج الخمس كم؟ 100. وبقي كم؟ وبقي 400. والجيش كم؟ 200. فأصاب كل واحد منهم بعيرين. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا. طيب، خلف على المدينة سباع ابن عرفطة، وقيل ابن أم مكتوم، وكان لواءه عند حمزة، أعطى اللواء لمن؟ لحمزة. ثم سميت الغزوة باسم آخر، بغزوة الكدر أو الكدر. غزوة شنو؟ الكدر، لأن منطقة بني القبيلة سليم والمنطقة شنو؟ كدر. وبعض أهل السير يجعلها غزوتان، غزوة بني سليم وغزوة شنو؟ كدر. لكن الراجح أنها شنو؟ أن غزوة شنو؟ غزوة واحدة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم فأقام في المدينة بقية شوال، بقية شنو؟ شوال، وبقية ذي القعدة. في الخامس من ذي الحجة وقعت غزوة في شنو؟ في الخامس من ذي الحجة من السنة الثانية. أبو سفيان لم يشهد بدرا لأنه كان مع شنو؟ مع العيد، كان مع العيد. فلما سمع أن صناديد قريش قتلوا وصارت القيادة إليه نذر ألا يمس شعره ماء حتى يغزو المدينة وحتى يثأر، وحتى شنو؟ يثأر. وفي هذا دلالة عجيبة أن العرب على شركهم كانوا يغتسلون من شنو؟ من الجنابة. هو قوله ألا يمس شعره أو رأسه ماء يقصد ألا يقربن امرأة، فطال عليه العهد حتى ذي شنو؟ ذي الحجة. الغزوة في شنو؟ في رمضان. والآن نحن حصلنا شنو؟ ما قدر يعمل أي حاجة. فخرج بمئتي راكب من مكة وقصد المدينة ودخلها ليلا وذهب لليهود. ذهب لمن؟ لليهود. طيب طرق باب حيي بن الأخطب فأبى يفتح له. حيي بن الأخطب شنو؟ أبى شنو؟ أبى يفتح له. ثم ذهب وطرق باب سلام ابن مشكم، وهذا سيد بني النضير وصاحب مالهم وكنزهم، فتح له وشربوا وسكروا. وسأل سلام عن نشاط النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة فأخبره، فعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني سليم إلى الكدر أو إلى الكدر ورجع. فذهب أبو سفيان هو يريد أن يوفي فقط بشنو؟ بنذري، إلى جهة العريض من المدينة، فقطع فيها صورا مجموعة من النخل أحرقها، ووجد فلاحا وحليفا له من الأنصار فقتلهم وخرج. فخرج النبي يتبعه. هو بس داري يعمل له شنو؟ يعمل له بس حاجة إنه هو يقول شنو؟ أنا وفيت. فأدركه النبي عليه الصلاة والسلام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تبعه. فلما أحس أبو سفيان بأن سلم يتبعه، إخوان سلم حاسم، شوف الأيام دي بالذات حاسم شديد، يسمع ناس جايين بيعمل شنو؟ يمشي لون زول جاء طوالي شنو؟ يلحق طوالي. وفي نقطة لطيفة في هذه المسألة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه. أبو سفيان كان يحمل زاد كثير، والزاد الذي كانوا يحملونه سويقا، السويق الدقيق، فخاف أن يدركه محمد فتخففوا، ألقوا شنو؟ ألقوا السويق. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم منطقة تسمى قرقرة كدر، اسمها شنو؟ قرقرة كدر. وكانوا كل ما وجدوا السويق أخذوه، كان هذا بمثابة الغنائم، لم يلقوا كيدا. فقال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتحسب لنا هذه غزوة؟ قال نعم، اتحسبت غزوة. المشى فيها مع الرسول يقول أدركت عدة في الغزوات، لو خمسة يبقين ستة بيدي، بقت غزوة. أتحسب وتعد لنا هذه غزوة؟ قال نعم، عدت غزوة وسميت بغزوة السويق، والتي قبلها بالقدر أو بغزوة بني شنو؟ بغزوة بني سليم. هذه الأحداث على مستوى الوقائع العسكرية والسياسية، لكن على مستوى الوقائع والأحداث الاجتماعية فقد حدث حدث عظيم في المدينة، وهو زواج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تزوج علي بشنو؟ بفاطمة في السنة الثانية من الهجرة شنو؟ النبوية. وفيها قصة عجيبة، قصة زواج علي بشنو؟ بفاطمة. والراجح الذي أميل إليه على حسب قراءتي أنه كان في آخر السنة الثانية من الهجرة، كأنه كان في شنو؟ بعد شنو؟ لعلها بعد غزوة شنو؟ السويق. بعد غزوة شنو؟ السويق. وهي كانت بعد بدر قطعا، لرواية علي رضي الله عنه لهذا الزواج، والحديث في الصحيحين قال كنت قد غنمت يوم بدر شارفا، شارف الإبل المسنة، البعير شنو؟ العجوز. فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا، قال فلما دنا زواجي من فاطمة وطبعا يا اخواننا قصة عجيبة يعني، لقيه شخص وقال لا يا اخي تم تزوج من فاطمة، فقال فعزمت الامر وذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه القصة اوردها البيهقي في دلائل النبوة، قال فذهبت اليه وجلست اليه، قال فاخذتني الهيبة من الكلام، فقال ما الذي جاء بك يا علي؟ قال فتلجلجت ما قدر اتكلم، ثم قال ألك حاجة؟ قال فأخذتني الهيبة فسكت. في الثالثة قال ألك حاجة؟ قال فسكت. قال أجئت تخطب فاطمة؟ قال قلت نعم. فزوجه إياه، لكن في الأول ما قدر يتكلم ذاته. قال فلما دنا زواجي منها قال جهزت الشارفين، البعيرين شنو؟ العجوزين. قال وأتيت أحد بنو قينقاع وكانوا صواغا، قال فذهبت التمس، الحديث في الصحيحين، التمس للشارفين اقتاب وغرائر وحبال. الاقتاب الرحل الصغير، والغرائر الجوالق، شوالات بخطها في الجنبه، الجوالق اسمه شنو؟ غرائر. والحبال، الحبال المعروفه دي. قال والشارفان بركاء جنب حجرة رجل من الأنصار. قال حديث الصحيحين، قال فلما جئت فوجدت أن سنامهما قد جب، جب معناه قطعة، وأن خاصرتهما قد بخرت، وأن أكبادهما قد أخذت، معناه شنو؟ ماتوا ولا ما ماتوا؟ قال فما تمالكت عيناي من البكاء، بكى طوالي لأنه قافل عليها يعني هو، وقال ده اللي زوج بها، داير قال يجهزها ويعملها كده ويبيعها ويتزوج بها، يعمل بها وليمه ويعمل بها. شوف الناس دي صح، عليك الله، عليك الله، تعبانين كيف لملم ورقط اللقيط عشان يزوجين. فسأل فقيل أن الذي فعل هذا حمزة ابن عبد المطلب، وكانت الخمر لم تحرم بالمناسبة حتى غزوة أحد وقتل فيها حمزة، لم تكن الخمر قد حرمت، وسوف يأتي ذكر هذا أيضا. فسكر حمزة وخرج وجد البعيرين فجب سنامهما وبقر خاصرتهما وأخذ أكبادهما. فذهب علي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم والدموع في عينه، فلبس النبي رداءه وجاء إلى حمزة ولامه، فجعل حمزة ينظر إلى وجه النبي وإلى ركبته وعيناه محمرة من السكر، يعين لفوق ويعين لتحت، يعين لفوق ويعين لتحت. الناس تستغربوا، فقال هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قلت كلكم عبيد أبوي. فتقهقر النبي إلى الوراء وعلم أن حمزة قد ثمل، فتراجعوا. الحديث في الصحيحين، وكان الحلال يعني ما حرم أصلا لحد اللحظة ذلك، الخمر شنو؟ ما حرمت. بالمناسبة قتل من الصحابة من كان يشرب الخمر في غزوة أحد وهم من الشهداء. وفي هذا نزل قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، نزلت الآية ما قالوا طيب الخمر حرام، طيب ما في ناس كانوا بيشربوا لحد آخر لحظة وماتوا، نزلت فيهم الآية استثناء لهؤلاء الكرام البررة رضي الله تعالى عنهم. فعلي رضي الله عنه لم يجد شيء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أين درعك الحطمية التي كنت أهديتك إياها؟ فقال هي عندي. قال أصدقها فاطمة. ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة وكان يحبها جدا. وفي اليوم الثاني من الزفاف جاء النبي صلى الله عليه وسلم يفقد فاطمة في بيتها، وجلس بالقرب منها وهو في غاية الفرح والسرور، وعلي زوجها جالس. فقال علي يا رسول الله أينا أحب إليك، أنا أم فاطمة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي أحب إلي منك وأنت أعز علي منها، لأنه فعلا هو يعزه لأنه يقف معه عند شنو؟ عند القتال، لكن المرأة قاعدة في شنو؟ في بيتها. وقالوا قديما أو حديثا المرأة كان بقت فاس ما بتشق الراس، وكان بقت كندوليسا رايس، مرأة ولا ما مرأة؟ في النهاية مرأة ولا ما مرأة؟ ما بتعمل أي حاجة. بعدين قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها زفني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي في رحائين، والرحاء أحجار تسحن بها الحبوب، وقالت جرة قلة موية ووسادة أدم حشوها ليف، مخدة بتاع الجلد محشوة من الليف، وننام على إهاب كبش جلد خروف، ننام على صوفه بالليل وبالنهار نقلبه ونعلف عليه الناضحة، كما قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم تزوج علي رضي الله عنه في السنة الثانية، في أواخر السنة الثانية من الهجرة شنو النبوية. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام حاسما جدا تجاه كثير من القضايا وحيال كثير من القضايا. ظهر رجل منافق كبير جدا في المدينة وبدأ يصرح بالعداوة، وربما تسمعون به لأول مرة. اسمه أبو عفك، أبو عفك، وكان من المنافقين في المدينة وبدأ يجاهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني به فإنه قد آذى الله ورسوله. وكذلك امرأة تسمى قطمية من بني خطمة من الأنصار تسمى عصماء بنت النعمان. أما أبو عفك فقد خرج إليه سالم بن عمير فقتله. بدأ الناس يخافون، لا بد يكون صارم حتى لا تهتز شنو المدينة وهي في بدايتها، وبدأ التربص والكيد بها واضحا. طيب حصل حدث عظيم، لكن أهل السير اختلفوا فيه. الآن نحن في أواخر شنو السنة شنو الثانية، ونحن نتحدث عن النشاط العسكري والسياسي بين شنو بين بدر وشنو وحد، ولكن لا يمنع أن نتكلم عن بعض المواقف الإيجابية الاجتماعية كزواج علي بشنو بفاطمة. وفي السنة الثالثة تزوج عثمان بأم كلثوم، لأن الرقية كانت قد دفنت بعد شنو بعد بدر مباشرة، فتزوج عثمان بمن. ولذلك قيل: ما علق رجل بابنتي نبي إلا عثمان. في ناس قتال يزوجوا بنات أنبياء من الأنبياء الزمان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده بنات تزوجوا، أبو العاص تزوج وعلي رضي الله عنه تزوج، لكن لم يجمع ولم يغلق الباب على ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه في الأولين والآخرين. أهرب شنو في الأولين والآخرين ما حصل. ولذلك هو يلقب بذي النورين، فعلا والله هو ذو النورين رضي الله تعالى عنه. السنة الثالثة من الهجرة النبوية حصل فيها نشاط ولم يكن غزوة، هذه النقطة التي سوف أتحدث عنها، وهي سرية قردة. شنو سرية شنو قردة؟ قردة بفتح القاف وتحريك الراء، قردة، عرفت؟ وهي منطقة يا إخواننا دائما الغزوات مسمى بشنو بشنو مناطق، يعني بدر منطقة، بني سليم شنو منطقة، ودان وبوان شنو منطقة، بحران منطقة، أحد جبل، يعني يسمون الوقائع والغزوات بأسماء شنو بأسماء المناطق. فهذه السرية كانت في محرم أو في صفر على اختلاف بين أهل السير، وبعضهم قال أنها كانت في ربيع على اختلاف بين أهل شنو بين أهل السير، وقيل أنها كانت بعد بدر بستة أشهر، 200 يعني بعد بدر بستة أشهر حيكون شنو كأنها في ربيع، مش كده في ربيع. خرجت قريش يقود قافلتها صفوان ابن أمية رحلة الصيف إلى وين؟ إلى الشام، لكنه مر الشام عن طريق العراق. يا إخواننا كأنه أزوله دار يمشي من مكة لسوريا بيمشي عن طريق العراق صعب مش كده؟ ممكن يمشي العراق عن طريق شنو؟ سوريا، لكن يمشي سوريا مثلا أو الأردن عن طريق شنو؟ العراق. فذهبوا عن طريق العراق. بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بلغه الخبر؟ كيف بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بنو النضير فيهم رجل يسمى الربيع ابن أبي حقيق. منو؟ الربيع ابن منو؟ ابن أبي حقيق. وكان صليط ابن النعمان صحابي جليل يشرب معه الخمر. يشرب معه شنو؟ الخمر. ليه؟ لأنها شنو؟ لأنها جائزة. فجاء نعيم بن مسعود الثقفي، نعيم بن الثقفي، وجاء وشربوا الخمر. فلما ثملوا تحدث نعيم عن حركة وقافلة من؟ صفوان. أول ما فرغ من المجلس ذهب صليط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. طيب قلنا أن أحداث السنة الثالثة من الهجرة النبوية وقعت فيه أحداث، منها سرية شنو؟ قردة. سرية شنو؟ قردة. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق من؟ صليط ابن النعمان، وكان في مجلس شنو؟ خمر مع نعيم بن مسعود، وهو قادم من جهة مكة، في بيت من؟ الربيع ابن من؟ ابن أبي حقيق شنو؟ اليهودي النظري. طيب، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية على رأسها زيد بن حارثة، وفر من فر في 100 راكب، وغنموا جميع القافلة. كان السرية شنو؟ ناجح، ناجح ولا ما ناجح؟ طيب، قريش لأول مرة سوف تسلك طريق العراق، فاستأجرت دليلا، هذا الدليل اسمه فرات ابن حيان العجلي، وهو سهم بالمناسبة، اسمه فرات ابن حيان رضي الله عنه. ليه؟ لأن صفوان فر فأسر مع رجل وجاء وأسلم. فرات بقت شنو؟ إسلام. والقافلة كلها شنو؟ فيها جميع أموال قريش وربما جميع تجارتها. أحست قريش، لاحظ معي إخوان شتيدة تربط الأحداث، أن خطرا داهما يتهدد تجارتهم، وأن حصارا اقتصاديا قد ضرب عليهم، لا سبيل إلى الشام عن طريق المدينة، ولا سبيل إلى الشام عن طريق شنو؟ العراق. فقرروا غزو النبي في المدينة، فكانت غزوة أحد. معي ولا ما معي؟ طيب، هذه سرية النشاط العسكري الذي سمي بقردة، منطقة قردة، أنه وافهم عند قردة، وتبعوا لأنه إلا تكون في معلومة، أصوا ما عارفين في معلومة أنه نازل ماشيين العراق. واستأجروا من؟ فرات ابن حيان، وهو من قبيلة عبد الله ابن أرقد أو ابن أريقط، الذي كان دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. رأيشن؟ وهؤلاء قوم يعرفون الطرق، وقد اشتهروا بهذا. برضو قبضوا جابوه وأسلم رضي الله عنه، خلاص ده بقى صحابي، ما في كلام، حظه. طيب، ده نشاط. نشاط آخر في السنة الثالثة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة. طيب، قبائل غطفان أيضا من بني ثعلب بن محارب إلى جهة نجد، بدأوا يعدون العدة لغزو النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي في غزوة سميت بغزوة نجد أو بغزوة ذي أمر. شنو؟ غزوة نجد أو غزوة شنو؟ ذي أمر. وغزوا في عقر دارهم، وكان قوام الجيش أكثر من جيشه يوم بدر، كانوا 50 و400. كم؟ 400 وشنو؟ 50. فلما وصلهم تفرقوا في الجبال، وتفرقوا في الأودية، ونزل مثلا في ديارهم، وقيل أنه صلى الله عليه وسلم قد مكث 15 يوما. قعد كم؟ 15 يوم. وأصاب الصحابة مطر، وأخذ مسلم رداءه، وانشغل الصحابة مسلم وابتعدوا عنه، وانفرد النبي تحت ظل شجرة ووضع فيها رداءه. فقال بنو غطفان، هم من بني ثعلبة ابن محارب، قالوا لأشجعهم: هل لك فرصة في محمد؟ ذاك هو ليس معه أحد. فأخذ غورث ابن الحارث المحاربي، وقيل دعثور، منه اسمه منه إما غورث وإما منه دعثور ابن الحارث المحاربي، سيفا صلطا، وجاء إلى النبي وليس معه أحد، وسله وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. فانكب على وجهه وسقط السيف، فأخذ النبي سيف غورث وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خيرا مني. فتركه، والناس ينظرون من بعيد، فذهب وأخبر قومه بما رأى. ده كان تقريبا، قيل أن هذا النشاط كان في صفر، وسرية شنو؟ قردة، إما في ربيع وإما بعد 6 أشهر من شنو؟ من غزو شنو؟ بدأ 6 أشهر إخوانا شنو؟ شوال، صح؟ وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر وشنو؟ وربيع. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة ربيع، وبعد ربيع خرج يريد قريشا في غزوة ذي أمر، جعل واستخلف على المدينة عثمان بن عفان، أراد قريش في دارها. والله يا أخوان وصلنا مرتاح، أنتوا حس تكون لو قال لك أحفظها بتحفظها الشدة. شوف الحياة دي مع بعض يا أخواننا، في كل شهر في شنو؟ ها؟ في غزوة، في كل شهر كل 15 يوم في نشاط. طوالي خرج يريد قريشا واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وبلغ منطقة الفرع من منطقة بحران. بحران دي الآن مشهورة، اسمها شنو؟ بحران. لم يلقى قيدا ورجع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم السبت في منتصف شوال، يوم كم؟ 15 شنو؟ شوال من السنة الثالثة من الهجرة. غزا النبي بني قينقاع في المدينة وأجلاهم منها. لو تذكرون اليهود بدأوا شنو؟ يتضجروا وبدأوا، وبعد بنو قينقاع. لماذا بنو قينقاع يا إخواننا؟ إخواننا لابد تعرفوا ليه ما بني النضير ولا بني قريضة؟ لأن بني النضير وبني قريضة خارج شنو؟ هؤلاء يسكنون داخل المدينة وكانوا حدادين ويعملون في الأواني والسلاح، وكانوا أشجع اليهود. أشجع اليهود يهود منه؟ أه؟ بنو قينقاع، وكانوا من موالي الخزرج. فبدأوا يسيئون ويسخرون ويضحكون ويستهزئون من النصر داخل المدينة، والأخبار تصل شنو؟ أبي سلم إخواننا أصلا ما نقض عهدا، اليهود هم الذين شنو؟ نقضوا العهود. والله رسول الله تعامل معهم تعامل راقي، ما قال ديننا شنو؟ قالوا كداي بيقوا يطعنوا ويقولوا انتوا انتصرتوا والنصر شنو ده، هو استخفوا ويضيقوا على المسلمين اللي بيدخلوا علينا الأسواق. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بموقف شجاع وجمعهم في سوقهم وقال: أنتم تعلمون أني رسول الله، أنتم عارفين أن أنا شنو؟ أني رسول الله، وإني أخشى عليكم يوما كيوم بدر. قالوا: يا محمد لا يغرنك أنك لقيت أقواما لا دراية لهم بالحرب ولا علم لهم بها، ما ناس أقوياء وشجعان وناس بيصنعوا سلاحهم ذاتهم. قال لي: أنت ما تغرك أنك تلقي شنو؟ ناس شنو؟ تعبانين. ديت تعبانين يا أخوانا، ناس قريش تعبانين. وقيل في بعض الألفاظ أنك لقيت قوما أغمارا، أغمار يعني شنو؟ ها؟ مغمورين، ناس مغمورين. أنك لقيت قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب، أما وإنك لو ناجستنا لعلمتنا. قلت لك أن كاتلتنا بتعرفنا، لكن قلت لك ناس ما بيعرفوا القتال وكتلت وقال نفسك عملت حاجة. فتركهم النبي ورجع، وكانت قاصمة الظهر. ولذلك يعني كثير من أهل السير يقول: ما هو سبب غزوة بني قينقاع؟ الحسن الذي أظهروه والدسائس والهمز واللمز في المدينة، وكان قاصم كل هذه أسبابنا سبب. وكان قاصمة الظهر أن امرأة دخلت إلى سوقهم وجلست إلى سائق فأمروها أن تكشف عن وجهها فأبت، فاحتال عليها السائق ورفع طرف ثوبها إلى ظهرها، فلما قامت ظهرت سوءتها فتضاحك اليهود فقالت: هذه المرأة المسلمة التقية الشريفة وسوءتاه، فعدى مسلم على اليهود الصائغ فقتله والسوق سوق اليهود فاجتمعوا عليه فقتلوه. فخرج النبي لغزو بني قينقاع في يوم كم؟ 15 شوال من السنة الثالثة، وحاصرهم 15 يوما أو 15 ليلة. نزلوا على حكمه مع هلا شنو؟ بالقاعدة، وأراد أن يقتلهم، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول وقد أسلم له شهور يقول: يا محمد أكرمني في موالية، ويأخذ برداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى غضب النبي فرأينا على وجهه ظلل، هكذا قالوا الصحابة، غضب غضب شديد. يقول: أطلقني. يقول: والله لا أطلقك حتى تكرمني في موالية. وكانوا 400 دارع، دارع يعني شنو؟ لابسنوا دروع، و300 حاسق. قال: أتريد أن تحصدهم في غدات وقد منعوني من الأحمر والأسود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقتهم لك. فيها نزل قوله تعالى من المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومنها قوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقودون نخشى أن تصيبنا دائرة. فأطلقهم النبي عليه الصلاة والسلام له وجاء عبادة بن الصامت وكان من الخزرج من قومه وكانوا أولياؤهم في شنو وكانوا أشجع اليهود. فقال عبادة يا رسول الله إني أتبرأ منهم. إني شنو أتبرأ منهم؟ أجلاهم النبي من المدينة والله قوة لكن على أن يأخذوا ذرارهم وأموالهم التي يقدرون عليها أما الباقي يترك. وغنم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وخرجوهم بذراريهم إلى أذرعات منطقة اسمها شنو في الشام ثم هلكوا عن آخرهم بعد ذلك. دير يهود من بنو قينقاع. فجاء عبادة وهم من الخزرج يقول يا رسول الله إني أتولاك. فأنزل الله عز وجل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فبالتالي كانت هذه غزوة شنو غزوة بني قينقاع. هم الذين قالوا لقيت قوما شنو أغمار لا يعلمون بالحرب. هسه الحرب ما جاتكم أنتوا اللي بيخليكم تسلموا ويطلعوكم وكان اللي كتلوكم ذاته. لو ما نط المنافق اللئيم ده يجي يقول لك قال أنت لقيتك بس بيعرفوا الحرب. أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة في ربيع تزوج عثمان بأم كلثوم ودخل بها في جمادى. طيب بذلك نكون قد قربنا من غزوة أحد. قربنا من غزوة شنو من غزوة أحد. ده الجميع بإذن الله تعالى ما يكون فاتنا شيء النشاط العسكري إلا مسألة واحدة نبدأ بها درسنا قبل غزوة أحد وهو قتل كعب بن الأشرف اليهودي. قتل من؟ كعب ابن الأشرف اليهودي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-lsunnah.net